يا اسمعي قطع ابن الاضواعي قطع رددوا معي قطع يا عين دمعي قطع يا دنيا العجب قطع الايجار تعب قطع الفقير هرب قطع منا والدرب هي احكي لنا عن قصتك ما جرى ليش تنصح الناس تعيش في القرى اعيش في الصحراء وسط العراق ولا المهانة في بيوت الكراء والمعاش نطل ما حق البصل من اللي قد وصل صورته بطل كلهت الإيجار ورجم بالحجار في عينه شرار قال مشتش حوار فقلت له يا ذاك ما بش ظلم فقال بطل يا خطير الخطب فقلت له العنف مش مشترط الزم حدودك بس يكفي غلط قال يا حقير شف عليك عصير واندقك ببير واخذك اسير قلت فين اسير خسرتي كثير جرح لك عسير تخرج يا فقير فقلت له بالله لا تفتري ما لش مسيحي لا ولا بربري فقال هي مسيحي بربري ادفعي جرقات يا مبري قلت ما معيش قال كيف بتعيش قلت في ربيش كره ذا حشيش قال وين المعاش قلت ما كفاش قال هذا الفراش من دون نقاش وقال اشتي قبل ما تخرجوا مع جنوب ويا للجدر رنجوا وصلحوا الحمام وسرجوا والباب يتصلح وبعد اخرجوا اطل ابن الاضرعي اطل رددوا معي اطل يا عين دمعي اطل يا دنيا العجب اطل الايجار تعب اطل الفقير هرب اطل منا والدرب والضبح اصل الحكايه.